بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في كلام نقدامة في لمعة الاعتقاد مسائل تتعلق بأحداث اليوم الآخر، ومن هذه التي مرت معنا وهي ما يتعلق بالنفخ، ما يتعلق بالحشر، أي يتعلق بالنفخ، وهكذا ما يتعلق ماذا بالحشر. والناس يوم القيامة فيما يتعلق بالحشر ماذا؟ أصناف. أي يتعلق بالحشر يوم القيامة ماذا؟ أصناف. فمنهم من يحشر على وجهه كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الكافرين، صما عميا وصما وبكما، هذا حال الكافرين يوم القيامة. فالذي أمشاهم على أقدامهم سيمشيه ماذا؟ على وجوههم يوم القيامة. وهكذا مما يتعلق بيوم الحشر، وهكذا مكان الحشر، من الناس من يحشر كالذر، وهذا حال المتكبرين، وهذا حال المتكبرين. وهكذا أيضا منهم من يحشر وفودا إلى الله جل وعلا، وهذا حال المؤمنين إكراما لهم، إكراما لأهل الإيمان، يحشر كما يحشر ماذا؟ أو كما يأتي الوفود. الوفود لما تنزل في مكان تكرم، هذا حال المؤمنين، هذا حال ماذا؟ المؤمنين. وهناك يعني كما مر معنا أيضا الناس، أن الناس حينما يحشرون يوم القيامة حفاة وهكذا عراة وهكذا ماذا؟ غرلا. وذكر أيضا زيادة مصنف عليه رحمة الله بهما، وهو أنه ليس معهم شيء من حطام هذه ماذا؟ الدنيا. وهكذا مما يذكر في هذا اليوم العظيم يوم الحشر، أن أول من يكسى من الخلائق إبراهيم، فإن الناس ابتداء يحشرون عراة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة، وأول من يكسى يوم القيامة من الخلائق ماذا؟ إبراهيم. وإبراهيم يعني أول من يكسى ماذا؟ من الخلائق، يعني لأمرين. قيل الأمر الأول أنه حينما ألقي ماذا في النار كان عريانا، هذا مجرد ذكر في التفسير على أصل، مجرد تفاسير، أنه لما ألقي في النار كان عريانا، أي مجرد ماذا؟ من ملابسه. فجازاه الله سبحانه وتعالى أنه أول من يكسى يوم القيامة في من الخلائق. والمعنى الثاني أن هذه خصيصة وميزة ماذا؟ لإبراهيم عليه السلام، أنه أول من يكسى. وهل معنى ذلك أنه يكسى قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ذكر العلماء مسألة مهمة، وهي إذا اختص ماذا؟ المفضول. إذا اختص ماذا؟ المفضول، يعني ماذا؟ بشيء عن الفاضل. وميز ماذا؟ المفضول عن الفاضل ماذا؟ بشيء، لا يدل على الفضل ماذا؟ المطلق. فالفضل المطلق لنبينا صلى الله عليه وسلم هذا بالإجماع. وهكذا يعني يقال في هذه المسألة ما يقال فيما مر معنا فيما يتعلق بيعني ماذا؟ بأول من يقوم ماذا؟ بعد الصعق، وما يتعلق بموسى عليه السلام. قال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقوم وإذا بموسى عليه السلام آخذ بقوائم ماذا؟ العرش. ما أدري هل جوزي ماذا؟ بصعقة ماذا؟ الطور، أو أنه ماذا؟ يعني ماذا؟ قام ماذا؟ قبلي، أي من الصعقة. فذكر العلماء مسألة مهمة، وهو أن الله عز وجل لو خص المفضول عن الفاضل بميزة من الميز، لا يدل على أنه ماذا؟ أفضل منه في كل الأشياء. أما الفضل المطلق فهو للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الفضل المطلق المقيد فقد يأتي لبعض الأنبياء، ومن ذلك الكسوة أن إبراهيم أول من يكسى من الخلائق، وظاهره أنه قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا لا إشكال ماذا فيه. فإن الله عز وجل قد يخص المفضول بميزة لا تكون في الفاضل، لكن لا تدل على أنه ماذا؟ مميز عنه تمييزا مطلقا. هذه نبه عليها العلماء. ويقال في هذه المسألة ما قيل في المسألة التي مرت معنا، هو أن أول من يقوم بعد الصعق موسى عليه السلام، ظاهر الأدلة أنه أول يعني من حيث الأولية، أنه أول من حيث ماذا؟ الأولية. وهكذا أيضا مما يكون ماذا في أرض في أرض ماذا المحشر، مما يكون ماذا في أرض ماذا المحشر، حينها كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن السماوات والأرض تتبدل، أن السماوات والأرض أيضا ماذا تتبدل وتتغير. وخاض العلماء في هذه المسألة، هل هذا التبدل يعني حقيقي للأعيان والأوصاف، أو أن هذا التبدل والتغير للأوصاف دون ماذا الأعيان؟ قولان للعلماء. وظاهر الأدلة أن الأرض والسماوات تتبدل من حيث العين ومن حيث الوصف، وهذا هو الصحيح، من حيث الوصف ومن حيث العين، أي بمعنى أن السماوات في ذاك المقام غير السماوات الذي نشاهدها، وهكذا فيما يتعلق ماذا بالأرض، وهكذا فيما يتعلق ماذا بالأرض، فتتبدل عينا ووصفا. وبعض العلماء قال تتبدل من حيث ماذا الوصف، تتبدل من حيث الوصف، هذا مما يحصل أيضا مما يكون يوم ماذا يوم القيامة. وهذه الأرض الذي يعيش عليها الإنسان، هذه الأرض الذي يعيش عليها ماذا الإنسان من تراب ورمل وصخر، هي ألذ ما يكون طعاما لأهل الجنة، ألذ ما يكون طعاما لأهل الجنة هي هذه الأرض الذي نعيش ماذا عليها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أن هذه الأرض الذي يعيش عليها ماذا الإنسان هي أعظم طعام لأهل الجنة في الجنة، تكون من ألذ الطعام لأهل الجنة. سبحان الله، الذي جعلها أرضا وترابا ورملا وصخورا إلى غير ذلك، تتحول وتتبدل إلى خبز يوم ماذا القيامة لأهل ماذا الجنة، ألذ ما يكون لأهل الجنة ماذا من الطعام. والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء ماذا قدير. هذا مما يحصل أيضا يوم القيامة، هذا مما يحصل ماذا للأرض ماذا يوم القيامة. وأيضا مما يحصل في ذاك ماذا المقام العظيم في أرض المحشر، أن الله عز وجل يكرم سبعة أوصاف لا سبعة أعيان، بأن يظل ماذا في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم سبعة، وهذا على سبيل الوصف لا على سبيل العين، على سبيل الوصف لا على سبيل ماذا العين، يعني ما هم سبعة نفر سبعة أشخاص من الذكور والإناث، بل سبعة ماذا تلبسوا بأوصاف، من تلبس بهذه الأوصاف الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام العادل، رجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب وجمال، قال إني أخاف الله، إنسان يعني بكت عينه ماذا من خشية الله، رجل يعني ماذا شاب قلبه معلق ماذا بالمساجد، الإمام العادل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا السبعة، هؤلاء ممن يظله الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل ماذا إلا ظله، هذا أيضا إكرام لهذا هؤلاء ماذا الأشخاص. وهكذا سيأتينا أيضا يعني مسألة تتعلم ما يتعلم مسألة ماذا الحساب، فيما يتعلم مسألة الحساب. إذن الحشر يكون على هذا، حشر الناس أصناف، حشر الناس في أرض المحشر يكون على هذه ماذا الأصناف، يكون على هذه ماذا الأصناف التي ذكرها ماذا العلماء في هذا ماذا المقام. ومر معنا أيضا ما يتعلق بكذلك ماذا الوقوف في موقف ماذا القيامة، الوقوف في موقف ماذا القيامة، وأن الناس يطول بهم ماذا الوقوف بين يدي الله عز وجل، تدنو الشمس من الرؤوس، وهكذا يبلغ بهم ماذا العرق ماذا مبلغا ماذا عظيما، ويحصل منهم الكلل والملل والضيق من طول ماذا المقام. وتأتي بعد ذلك الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي آتاه الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام ماذا، وخصه ماذا به، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فسر المقام المحمود بالشفاعة العظمى، فإن الناس في أرض المحشر من الصغار والكبار الذكور والإناث يعني العرب والعجم إلى غير ذلك من هذه البشرية، يأتون الأنبياء أول فأول حتى ينتهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. وهذا هو المقام المحمود الذي خص الله سبحانه وتعالى به ماذا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو المقام المحمود الذي خص الله عز وجل به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. ومسألة الشفاعة ومبحث الشفاعة سيأتي معنا الكلام عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص بشفاعات، وهكذا أيضا ماذا الشفاعات تكون لغير ماذا لغير النبي من الأنبياء ومن الصالحين، وهذا سيأتي مبحث ماذا الشفاعات، سيأتي معنا مبحث ماذا الشفاعات. وسينتقل المصنف بعد ذلك إلى ما يتعلق بالحساب. قرأنا الحساب؟ لا، أقرأ هذه اللحظة يا سعيد بارك الله فيك. قرأ. نعم. قال المؤلف عليه رحمة الله: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. الحساب أقسام يوم القيامة، هذا مبحث الحساب، مبحث ماذا الحساب. والمقصود بالحساب هو إطلاع الله سبحانه وتعالى، إطلاع الله سبحانه وتعالى العباد على أعمالهم، يعني يطلع الله سبحانه وتعالى العباد على أعمالهم التي عملوها في هذه ماذا الدنيا ومقادير الجزاء. فهذا هو الحساب، هذا هو ماذا الحساب، إطلاع الله عز وجل، إطلاع الله عز وجل وإطلاع الله عز وجل العباد على أعمالهم وعلى مقادير الجزاء يوم القيامة. فهذا هو ماذا الحساب، هذا هو ماذا الحساب. والحساب على أقسام، من يعني الخلق من لا يحاسب أصلا، من الخلق من لا يحاسب ماذا أصلا، وهم كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يتطيرون ولا كذلك يعني ماذا يعني لا يتطيرون ولا يكتون وكذلك يعني ماذا وعلى ربهم يتوكلون. الثالثة لا يكتون ولا يتطيرون نعم لا يسترقون، نعم لا يسترقون ولا كذلك يعني ماذا يتطيرون ولا كذلك ماذا يكتون. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الجملة العامة، قالوا على ربهم ماذا يتوكلون. هؤلاء ماذا ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم 70، هؤلاء من أوصافهم أنهم حققوا توحيد الله جل وعلا، فكان من جزائهم عند الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء لا يمسهم الحساب، لا يمسهم ماذا الحساب، فهم ممن لا يحاسب يوم القيامة. حتى جاء خارج الصحيح في مسند الإمام أحمد زيادة أن مع كل 1000 أيضا 70 ماذا ألف، تبلغ ملايين، معناه أنهم يبلغون ماذا ملايين يوم القيامة، يبلغون ماذا ملايين ماذا يوم القيامة. فهؤلاء ممن حقق التوحيد، ممن حقق التوحيد فليس عليه ماذا حساب وليس عليه ماذا عقاب يوم القيامة. حتى بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب النقدي عليه رحمة الله بابا في كتابه ماذا التوحيد، وذكر هذا المعنى، وذكر هذا ماذا المعنى، أن من الخلق يوم القيامة من لا يحاسب أصلا، من لا يحاسب ماذا أصلا، وهم من حقق ماذا توحيد الله جل وعلا. وأيضا القسم أقسام المحاسبون، أقسام ماذا المحاسبين يوم القيامة، أيضا منهم الكافر المحض والمنافق ماذا المحض. فإن حوسب كما يقول العلماء لا يحاسب من يعني ماذا من توزن ماذا حسناته مع سيئاته، لأنهم ليس لهم حسنات الكفار، كما قال الله عز وجل عنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما يعمل الكافر في هذه ماذا الدنيا من الخير، فإنه كما جاء في حديث أنس في مسلم إنما يطعم به ويسقى به في هذه الدنيا، أما يوم القيامة حينما يقدم ليس له حسنة عند الله جل وعلا، ليس له ماذا حسنة عند الله. طيب لماذا يحاسب؟ قال العلماء من أجل يعني تحقيق عدل الله جل وعلا في هؤلاء أنه حاسبهم، وإلا ليس لهم يعني ماذا حسنات حتى توزن مع السيئات، ليس لهم ماذا حسنات. فهذا من باب التقريع والتوبيخ، من باب التقريع والتوبيخ ماذا للكافرين. القسم الثاني ممن يحاسب من عصاة المسلمين، وهم الذين ماذا ترجحت سيئاتهم على حسناتهم، ترجحت ماذا سيئاتهم ماذا على حسناتهم، هؤلاء ممن يناقش الحساب، ممن يناقش الحساب، أي يؤخذ معه ويعطي، يؤخذ ماذا معه ماذا ويعطى ماذا في مثل ذلك ماذا المقام، هذا الذي يناقش. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نوقش الحساب هلك، والذي يناقش الحساب الكافر المحض، وهكذا الذي غلبت سيئاته ماذا على حسناته من أهل الإيمان، أي الذي اقترف ماذا الكبائر. لكن ذاك إن نوقش ماذا الحساب وهو المؤمن هلك، أي بمعنى ماذا أنه عُدِّب، كما جاء في بعض الألفاظ هلك أو عُدِّب. وتعذيب هذا الإنسان الذي يناقش ماذا الحساب وهو من أهل التوحيد، من أهل ماذا الإيمان، ولكن غلبت ماذا سيئاته على حسناته، فهذا إن دخل النار فإنما يدخل إلى أمد، إنما يدخل إلى أمد حتى يصفى وينقى. أما الكافر الذي يناقش الحساب فهذا يهلك ويعذب أبد الآبدين، يهلك ويعذب أبد ماذا الآبدين. بقي معنا القسم الثالث، وهو الذي يعرض عليه يعني ماذا الحساب عرضا، يعرض عليه الحساب عرضا، وهم أهل الإيمان الخلص، أو من يعني ماذا من حصلت منهم سيئات لكنها لم تبلغ ماذا يعني الحسنات، أي بمعنى لم تساوي ماذا الحسنات، بل هي أقل ماذا من الحسنات. فأهل الإيمان الخلص ومن كان يقرب ماذا منهم فهذا تعرض عليه ماذا، تعرض عليه يعني ماذا الأعمال عرضا. يأتي الله سبحانه وتعالى بهذا العبد فيقرره ماذا بذنوبه، ألم تعمل يوم كذا وكذا، ألم فيقول قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك ماذا اليوم، وأنا أغفرها لك ماذا اليوم. هذا ما يسمى بالعرض، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى أن يحاسبه حسابا يسيرا، على بعض الأحاديث الذي ماذا وردت الحساب اليسير المقصود به العرض، الحساب اليسير المقصود به ماذا؟ المقصود به ماذا؟ هو العرض. إذن الناس على فيما يتعلق بالحساب تكون على هذه الأقسام، تكون على هذه ماذا؟ الأقسام. فذكرها ماذا؟ العلماء. فكما قلنا من الناس من لا يحاسب أصلا، من الناس من لا يحاسب في الأصل، وهم ماذا؟ 70. ومن كان ماذا على أوصافهم، ومن كان ماذا على ماذا أوصافهم. أما ما يتعلق بالكافرين وما يتعلق بعصاة المؤمنين الذين ارتكبوا ماذا الكبائر، فرجحت يعني ماذا سيئاتهم ماذا على حسناتهم، فهذا الذي يناقش الحساب، بمعنى يناقش يؤخذ معه يعطي، أنت فعلت وأنت فعلت وأنت فعلت. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نوقش الحساب هلك أو عذب. والسبب أن نعمة من نعم الله عز وجل لا تقابل هذه الطاعة الذي يفعلها الإنسان، أن مجرد نعمة يعني ماذا أنعم الله سبحانه وتعالى به ماذا على العبد لا تقابل أعمال الليل والنهار، فكيف ونعم الله سبحانه وتعالى على العبد يعني ماذا ليلا ونهارا. معنى ذلك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك أو عذب، أي بمعنى ما هي أعمالك في مقابل النعم، ما هي أعمالك في مقابل ماذا النعم. لو جعلت ماذا الأعمال الذي يقوم بها الإنسان من الطاعات كوما في مكان مقابل نعمة من نعم الله عز وجل لرجحت النعمة بها، لرجحت بها ماذا النعمة، فالإنسان لا يستشعر ما هو في ماذا من الخير وما هو في ماذا من النعمة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك أو عذب، من نوقش الحساب هلك أو عذب، معنى ذلك أنه لا يسامح حينما يقرر ماذا بذنوبه، معنى أنه لا يسامح بل يعذب، ولكن بقدره لأنه من أهل التوحيد، لأنه من أهل ماذا التوحيد، بخلاف ماذا المؤمن الصرف أو الذي ماذا قلت سيئاته، قلت ماذا سيئاته وأيضا خلص ماذا من كبائر ماذا الذنوب، فهذا إنما تعرض عليه الأعمال عرضا، إنما تعرض عليه ماذا الأعمال ماذا عرضا. هذه معنى الحساب الذي يكون ماذا يوم القيامة على الخلائق، هذا هو الحساب الذي يكون يوم القيامة ماذا على الخلائق. سيأتي إن شاء الله مبحث الموازين وما بعدها من الصحف وما يتعلق كذلك يعني ماذا ما سيأتي ماذا بعدها بإذن الله عز وجل، نأخذها واحدة واحدة. طيب الآن